الحمد لله رب العالمين. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ما من رزق إلا وهو رازقه، وما من خير إلا وهو سائقه. وسع كرسيه السماوات والأرض، يجير ولا يجار عليه، يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، يطعم ولا يطعم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله رحمة للعالمين وإماما للمتقين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده، فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وعمل بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، نواصل القراءة في كتاب الجهاد، في كتاب من أعلى كتب الإسلام، في أبواب من أعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه، الجهاد في سبيل الله. ويجب أن يكون في سبيل الله. آخر حديث قرأناه حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بناقة مخطومة جعلها في سبيل الله، بناقة عظيمة جعلها في سبيل الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. الله تعالى سيعطيه يوم القيامة مقابل هذه الواحدة 700، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالمجاهد يعطي ولا يأخذ، المجاهد يضحي، يضحي بنفسه، يضحي بماله، يضحي بحياته براحته في سبيل الله عز وجل. وكم من مجاهد، بل كم من آلاف المجاهدين من خرجوا من ديارهم ولم يعودوا إليها مرة ثانية. الحديث التالي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وفيه لنا عبرة وتذكرة وفوائد. النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج إلى بدر ووصل إلى مكان معين أدركه رجل، هذا الرجل يعرف بالشجاعة والنجدة، يعرف بالإقدام، بأنه من المقاتلين الذين يعرفون بقتالهم وشدة بأسهم. فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أقاتل معك. هذا الرجل مشرك وأراد أن يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه مشرك هذا الرجل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: إني لا أستعين بمشرك. النبي صلى الله عليه وسلم لا يستعين بمشرك، لا يتعاون مع مشرك على قتال مشرك آخر. عندما رآه الصحابة فرحوا به، لأن المقاتل يحتاج إلى من يشجعه في القتال. أما إذا رأيت واحدا ضعيفا يرجف فؤاده عند كل ضربة سيف فهذا يؤثر عليك حتى لو كنت قويا، مثلما تسير مع إنسان تارك للصلاة سيؤثر عليك إن لم تؤثر عليه أنت. تريد أن تصلي فيقول لك انتظر قليلا، ما زال أمامنا وقت طويل، عليك ليل طويل فارقد. أما إذا سرت مع إنسان يحافظ على الصلاة قبل الوقت بساعة يقول لك هل أنت متوضئ؟ العصر اقترب، هل أنت مستعد؟ فهذا يشجعك. لذلك قال الله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. فالصحابة يعرفون في هذا الرجل الشجاعة، فرحوا به، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرح به. بعد قليل أدرك الرجل النبي صلى الله عليه وسلم في مكان آخر ثم الشجرة، قال أقاتل معك. فكرر له النبي صلى الله عليه وسلم مقالته الأولى، تؤمن بالله ورسوله؟ قال لا. قال إني لا أستعين بمشرك. ثم انطلق الثالثة فأدرك الرجل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله تؤمن بالله ورسوله؟ قال نعم. قال انطلق، طالما أسلمت ودخلت معنا في الإسلام انطلق معنا. وهؤلاء الناس في هذا الوقت حتى الكفار منهم كانوا يختلفون عنا، كانوا يعرفون ما معنى الإسلام، ما معنى أن يدخل في الإسلام، ما معنى أن يقول لا إله إلا الله. كانوا حتى الكفرة يعرفون أنه بمجرد أن يقول لا إله إلا الله هذا عقد بينه وبين الله على السمع والطاعة، على أن يستجيب لكل أوامر الله سبحانه وتعالى. فلذلك كان ليس من السهل عليهم أن يقول الواحد منهم لا إله إلا الله بسهولة. نحن في هذه الأيام الكل يقولها، أي إنسان مؤمن غير مؤمن، ملتزم بأوامر الله مضيع لأوامر الله، الكل يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، صلى لم يصلي، زكى لم يزكي، فعل لم يفعل. هذه تتساوى عندهم لأن الأمور قد تغيرت. وأنتم تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من عمه عند الموت أن يقول لا إله إلا الله فقط، رفض، لأنه يعرف ما معنى لا إله إلا الله التي لا نعرفها نحن. فهذا الرجل قال له النبي صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله ورسوله؟ قال نعم. قال فانطلق، انطلق الآن. وهذا من الأحاديث حتى من باب المعلومات التي كان ينتقد فيها مشايخ السعودية، أولئك الذين يسيرون في فلك الحاكم، عبارة عن مجموعة من النعال للحكام في كل بلد، ليس في السعودية فقط، كل حاكم يأتي في بلد يتخذ له مجموعة من النعال يلبسها عند الحاجة، منها المشايخ الذين يقبلون ذلك يصدرون الفتاوى الجاهزة. الملك الرئيس عايز فتوى، يتصل بالشيخ طلع لنا فتوى. فالحكام في كل وقت يستخدمون مثل هذه البراطيش يلبسونها عند الحاجة. سوزان مبارك عايزة تحرم الختان الذي أحله الله، الختان بالنسبة للبنت وللولد، وأنا قلت هذا الكلام في عز سطوتي، هذا باطل، والختان سنة من سنن الله للبنت والولد، فطرة الله التي فطر الناس عليها اللي احنا بنسميه الطهور، وهو طهور فعلا. اتصلت بطنطاوي طلع لنا فتوى ان الختان حرام، طلع فتوى الختان حرام، ومات طنطاوي ومشيت سوزان. ما الذي نفع؟ كلمة الحق هي التي لا تزول ولا تنتهي. فهذا الحديث النبي لا يستعين بمشرك، حاكم السعودية كان الملك فهد، اتصل بمشايخ السعودية السلفيين وأصدروا له أمرا أنه يمكن الاستعانة باليهود والنصارى بالأمريكان لقتال العراق، وسمحوا بدخول هذه القوات إلى السعودية. كل من خرج وذكر هذا الحديث دخل السجن في السعودية، أدخلوه إلى السجن. قال المسلم لا يستعين بمشرك، فكيف تستعينون بهؤلاء؟ كل من فتح فمه دخل السجن، وكل من أغلق فمه ولبسه الملك كنعل في رجله أخذ المناصب والسيارات. والغريب أنهم ماتوا، الذين أصدروا هذه الفتاوى ذهبوا إلى الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى، ووجد الله عنده فوفاه حسابه. وأسوأ شيء الفتوى التي تخالف شرع الله، أسوأ شيء الفتوى التي تجاري بها السلطان، تجاري بها الملك. وفي عهد الملك فاروق عندما حكم في مصر خرج الأزهر وأصدر فتوى أن الملك فاروق منسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاروق ابن فلان ابن فلان ابن جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، وجدته فاطمة بنت محمد. فتوى جاهزة، فتوى جاهزة، وهي من أسوأ الأمور. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. فالفتوى صعبة. النبي قال إني لا أستعين بمشرك. المسلم لا يستعين بالمشرك في قتاله لكي ينتصر. لماذا أيها الإخوة؟ لأن النصر يأتي من الله للمؤمنين، والله تعالى يقول وكان حقا علينا نصر المؤمنين. النصر لا ينزل لا بالعدد ولا بالعدد، النصر ينزل بالإيمان. يقول الله عز وجل ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة، وقال ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة قل، وربنا نصرهم. فالنصر لا يأتي بالعدد ولا بالعدد، إنما يأتي بالإيمان. فإذا تساوى الكفر يعني ضلال يحارب ضلال، هنا الأمر يعود بقى إلى العدد والقوة والسلاح والطيران. الحديث الثاني حديث عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. قال عبد الله بن عمر وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجدوا في القتلى امرأة من الكفار مقتولة، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان، عن قتل النساء والصبيان في القتال. المسلم لا يقتل صبيا ولا يقتل امرأة في القتال لأنها لم تخرج لتحارب، فهي لا تقتل في الحرب. هذه من أخلاقيات الإسلام، هذا قتال. ومع ذلك الإسلام حرم قتل النساء والأطفال. وطبعا نحن بنسمع ليلا نهار عن شيء اسمه حقوق الإنسان، هذا ليس حقوقا للإنسان، هذا كله يضحكون به علينا. لا يوجد في العالم شيء اسمه حقوق الإنسان، هذا كله دجل. وانظر أي مكان تحل فيه أمريكا أو بريطانيا أو دول الغرب ماذا يحدث فيه، يقتلون يوميا ناسا من أفغانستان، مفيش حقوق إنسان، ناس مدنيين ليسوا مقاتلين، يقتلون ليل نهار ناسا في ليبيا ليل نهار وليس هناك من يتكلم أو يتحدث. قصف بالطيران، طبعا الطيران لا يميز إن كان هذا من قوات القذافي عليه لعنة الله أم من قوات المجلس الوطني عليه لعنة الله، لأن كلاهما عليه لعنة الله لا يريد الإسلام، الفريقان لا يريدان الإسلام. لا يريدان تحكيم شرع الله، وكل من لم يرد تحكيم شرع الله فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والأطفال. الحديث التالي حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه. عبد الله بن أبي أوفى من قبيلة كانت تعرف بالإنفاق في سبيل الله، بالعطاء، بالصدقات. فعندما جاء عبد الله بن أبي أوفى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصدقات عائلته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صلي على آل أبي أوفى، لأن الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي على من ينفق من ماله في سبيل الله. قال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. يقول عبد الله ابن أبي أوفى: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب وهو يقول غزوة الخندق: اللهم منزل الكتاب. انظر إلى المدد، الدعاء عند القتال، الثبات عند القتال. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يعني حتى ذكر الله أثناء القتال، أثناء الحرب، الإنسان يكون مع الله سبحانه وتعالى حتى ينتصر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يوم الأحزاب: اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، مجري السحاب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. ده من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف. الحديث التالي عن أبي إسحاق. أبو إسحاق ده اسمه أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله، وهو من الكوفة، وهو إلى تابع التابعين أقرب، لكنه رأى مجموعة من الصحابة، منهم البراء ابن عازب وزيد ابن أرقم، وهو رجل من أهل الكوفة من العراق، من الذين جمعوا الكثير من الحديث الشريف. يقول أبو إسحاق: لقيت زيد بن أرقم. زيد بن أرقم ده صحابي، ليس بيني وبينه غير رجل، كل اللي بيني وبين رجل واحد. قال: قلت له: كم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الرسول شارك في كم غزوة في الإسلام طوال حياته صلى الله عليه وسلم؟ قال: 19، يعني 19 غزوة. النبي صلى الله عليه وسلم غزا بنفسه 19 غزوة، شارك في 19 غزوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: 19. قلت: كم غزوت أنت معه؟ أبو إسحاق يسأل زيد بن أرقم: كم غزوة غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: 17. يبقى فاته مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوتان. قال: 17. قلت: فما أول غزوة غزاها؟ لو إحنا سألنا أي حد إيه أول غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم سيقول موقعة بدر. لا، قبل بدر بقليل كانت هناك غزوة تسمى بذات العسير أو العشير، في غزوة قبل موقعة بدر بقليل بأشهر غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، وغزوة بدر جاءت فغطت على ما سبقها من غزوات، ولذلك نحن نعرف أنها أشهر غزوة في الإسلام غزوة بدر، لأنها كانت أول مواجهة صعبة بين المسلمين وبين الكفار كما سندخل عليها الآن. يبقى أول غزوة غزاها النبي غزوة ذات العسير. النبي غزا 19 غزوة، غزا معه زيد بن أرقم 17 غزوة. الحديث التالي حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه يقول: استصغرت أنا وابن عمر، عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم قبل موقعة بدر أن يقاتل معه البراء بن عازب وعبد الله بن عمر، فاستصغرهما النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما زال لم يهيأ بعد للقتال، ما زال في بداية العمر، فردهما النبي صلى الله عليه وسلم، لم يشارك في موقعة بدر. وكان المهاجرون نيفا على 60 عدد الذين شاركوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في موقعة بدر، حوالي 300 مقاتل تقريبا، نيفا على 60، يعني زي كما نقول نحن كذا و60، والمهاجرون كانوا كذا و60 نيفا على 60، والأنصار نيفا على 240، يعني 240 وشوية، يبقى تقريبا عدد المهاجرين والأنصار في موقعة بدر 300، وعدد الكفار كانوا 1000، 1000 مقاتل من الكفار مقابل 300 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الحساب لا يكون بهذا الشكل، يعني الحساب إذا أردت أن تقوم بعمل حساب صحيح تقول الكفار ومعهم الشيطان كانوا 1000، والمسلمون ومعهم الله سبحانه وتعالى كانوا كذا، لأن الله كان معهم، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. فرق شاسع، وهو كما سنرى النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا نصر بالريح، اسمع الصبا، نصرت بالصبا، ريح كما حدث في غزوة الخندق، وسنرى الريح، النبي لم يقاتل في غزوة الخندق اللي هو القتال المستمر، كان فيه مناوشات، ولكن ليلا جاءت الريح فاقتلعت الكفار كما سنرى إن شاء الله. إذن ابن عمر والبراء ابن عازب في يوم بدر كان لسه لم يؤهل للتجنيد بعد، لكن شارك في موقعة أحد كلاهما. الحديث التالي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وأنتم عرفتم عبد الله بن مسعود، المفروض أن تعرفوا الصحابة هؤلاء جميعا، لأن هذا هو تاريخنا، هؤلاء هم أهلنا، الصحابة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مسعود طبعا أنتم عرفتم أنه ترتيب الأول في حفظ القرآن الكريم، في إتقان القرآن الكريم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان في الجهاد أيضا معه كما سنلقاه. يقول ابن مسعود: شهدت من المقداد بن الأسود، المقداد بن الأسود من فوارس النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من الصحابة مثل علي بن أبي طالب في الشجاعة، يعني مش في وليس في الدرجة، في الشجاعة في القوة في الإقدام، فكان المقداد ابن الأسود من هؤلاء. لما جاءت موقعة بدر واستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في الجهاد، نحن نعرف ماذا قال اليهود لموسى، اليهود هؤلاء أجبن أهل الأرض، لذلك واحد يسأل: طب لماذا يفعلون بنا هذا الذي يفعلونه؟ هم لا يفعلونه عن قوة، ولكن عن الجبن الذي فينا، عن الضعف الذي صرنا إليه، عن الخوار، نحن أمة أيها الإخوة تحولت إلى هشيم تزروه الرياح، إلى لا شيء، أصبحنا بلا أي قيمة. أنتم سمعتم خطاب نتنياهو في أمريكا الأسبوع الماضي بكل قوة، وهذا رجل أهله يشكرونه، لو أننا أتيح لنا رئيس واحد بقوة هذا الرجل لفتحنا العالم، ولكن للأسف أنتم تشاهدون، أنتم شاهدتم وتشاهدون، ابتلينا بهؤلاء. للأسف الشديد. فاليهود جبناء، والجند الإسرائيلي يلبس واقي للرصاص وعلى رأسه خوذة واقية للرصاص، ومعه أسلحة ومعه سيارات مدرعة، ويخاف من الطفل الفلسطيني الذي معه حجر. هم جبناء، ولكن للأسف نحن أجبن منهم، هذه المعادلة، لكنهم من أجبن خلق الله. فلما قال لهم موسى كما بين الله تعالى في سورة المائدة: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. عايزنا ندخل طلعهم الأول، ثم تيجي نطلعهم سوا. قال رجلان، يعني من هذا الوضع كله يطلع اثنين بس مع سيدنا موسى، قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما: ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. لأن قال ادخلوا، الله أمرهم أن يدخلوا وسيفتح لهم، لم يصدقوه اليهود. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما: ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. خذ ربنا وروحوا حاربوا أنتم. هذا اليهود اللي هم بيقول لك احنا شعب الله المختار، وهم شعب الله الملعون. هؤلاء شعب الله الملعون، الله تعالى لعنهم في كل الكتب، ولكن هذا هو حظهم، يبتلوا بعبد الله بن عبد العزيز وعلي الصالح وحسن مبارك ومش عارف الجزافي. مشكلة عندما يكون هؤلاء هم القادة، خلاص انتهى الموضوع، انتهى الأمر. يعني حتى المجلس العسكري اللي ماسك ده، مظاهرات بتطلع كل يوم محدش بيكلمهم. أول مظاهرة طلعت عند سفارة إسرائيل تم إلقاء القبض عليهم، الشباب اللي راحين يعترضوا على وجود علم إسرائيل في مصر، ألقي القبض على الشباب، أودعوا السجن، وحكم على 50 منهم بكل واحد سنة سجن مع وقف التنفيذ. يعني لو رحت ناحية السفارة تاني، روح أي حد، روح هد لك جامعة، هد لك كنيسة، هد أي حد، لكن إلا سفارة إسرائيل. اوعى تفكر في ثورة وبتقول انت عارفين ده. أول ما راحوا ناحية سفارة إسرائيل، لا هنا لا، إلا إسرائيل، لأن احنا كلنا في خدمة إسرائيل. وقاعدين ليل ونهار يقول لك فلان خرج فلوس بتاعت الغاز، ثم الغاز لغاية الساعة اللي احنا فيها دي بروح إسرائيل بنفس الثمن وبنفس السعر وبكل حاجة. طب انت بتحارب بقى الراجل اللي باع ليه؟ ما انت بتبيع انت راخر. محدش يتكلم، ممكن يقول يلبسوا لك اي تهمة ويقول لك محكمة عسكرية وخمس دقايق وخلص. يقول عبد الله بن مسعود: شهدت من المقداد بن الاسود مشهدا لان اكون صاحبه احب الي مما عدل به. يعني عبد الله بن مسعود يقول: انا رأيت من المقداد بن الاسود مشهد انا كنت اتمنى ان اكون انا صاحب هذا المشهد، كنت اتمنى ان اكون انا قائل هذه الكلمات. كان يتمنى. ما هو هذا المشهد؟ عندما استشار النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه، وقف المقداد بن الاسود في المسجد أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، لا نقول كما قال قوم موسى: اذهب أنت وربك فقاتلا. احنا مش قوم موسى عشان نقول لك أنت وربنا روحوا حاربوا، ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك. قال عبد الله بن مسعود: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشرق وجهه وفره يعني قوله. النبي لما سمع هذا الكلام وشه اتغير، اشرق وجهه، استنار وجهه صلى الله عليه وسلم لما سمع واحد من الصحابة يقف ويقول: يا رسول الله، لا نقول لك كما قال قوم موسى، ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن أمامك ومن خلفك. النبي استبشر، فرح أن هؤلاء هم أصحابه، هذه هي تربيته، هذه نهاية المشوار، نهاية المطاف. وجد أمامه رجالا، مش دول اذهب أنت وربك فقاتل، لا، احنا قدامك ووراك وعن يمينك وعن خلفك، هؤلاء هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما أنت الآن تسأل حسن نصر الله أو الخميني أو أي نجس من أنجاس الشيعة، المقداد بن الأسود ده يقول لك كافر. هذا الرجل الذي استنار به وجه النبي صلى الله عليه وسلم، استنار به، يعني هذا الرجل كان سببا في فرح النبي صلى الله عليه وسلم. عندما وهؤلاء هم الذين يفرح بهم. أسأل الله عز وجل أن يهيئ لنا من أمرنا رشد. الحمد لله رب العالمين. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاور الناس يوم بدر. معركة بدر تختلف عن كل المعارك التي وقعت في الإسلام، كل المعارك كانوا يعرفونها مسبقا أو يعرفون أن قتالا قادم، إلا موقعة بدر. الله تعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج، فخرج بمن حضر، بالذين كانوا في المسجد، خرج بهم صلى الله عليه وسلم. فشاور النبي صلى الله عليه وسلم الناس في المسجد، تشاور، والله تعالى قال له: وشاورهم في الأمر. الأمر شورى والخلافة بيعته، الأمر بين المسلمين شورى، وشاورهم في الأمر. وهذا من أعظم الأمور في الإسلام أيضا، الشورى، عندما يجلس المسلمون للوصول إلى المشورة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتشاور مع أصحابه، فقام أبو بكر فتكلم، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن أبو بكر مضمون، يعني عندما يقوم أبو بكر ويقول: نحن معك يا رسول الله، هذا اسمه تحصيل خاص، أبو بكر لن يتخلى عن رسول الله، لن يتخلى عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعرض عن أبي بكر الصديق، ماذا سيقول أبو بكر؟ أبو بكر هو والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفترقان، لا في الدنيا ولا في القبر ولا في الآخرة. يعني حتى في القبر الآن عندما تذهب، النبي بجانبه أبو بكر وعلى بجانبه عمر، صاحبه في الدنيا والآخرة رضي الله عنه. فقام عمر، فعمر تكلم لما النبي أعرض عن أبي بكر. النبي عايز الأنصار يتكلموا، أهل البلد، ما أبو بكر من المهاجرين من أهل مكة، عمر من المهاجرين من أهل مكة، النبي عايز أصحاب البلد الأنصار يتكلموا. فأعرض عنه، فقالت الأنصار: إيانا تريد يا رسول الله؟ أنت عايزنا إحنا لنتكلم؟ ما فهموا. إيانا تريد يا رسول الله؟ فقال المقداد بن الأسود، قال: يا رسول الله، والذي نفسي بيده، يعني والله لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخذناها، لو أمرتنا أن نركب خيولنا وندخل بها في لجج البحر لفعلنا، لن نتراجع، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا، إلى أقصى اليمن، إلى أقصى الأماكن، إلى آخر الدنيا، أن نضرب أكبادها. الواحد لما يكون ركب على دبة بيضربها على الجنب عشان تمشي بسرعة. لو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا. فشأنك يا رسول الله كما تريد كما تحب، الذي تريد افعله ونحن معك. فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، دعا أصحابه إلى الجهاد في سبيل الله. وصلوا إلى مكان بدر. مكان بدر يبعد عن المدينة حوالي 70 كيلومتر، موقعة بدر بينها وبين المدينة حوالي 70 كيلو، بينها وبين مكة حوالي 430 كيلو، يعني أقرب إلى المدينة، بخلاف موقعة أحد دي جربت من المدينة، بينها وبين المدينة حوالي 7-8 كيلو. موقعة الخندق كانت في المدينة، حاصروا المدينة. فلما وصلوا إلى هناك إلى موقعة بدر قبل القتال، وقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هذا مصرع فلان غدا في هذا المكان. وطبعا ده بوحي يوحى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. النبي لا يعلم الغيب ولا يتكلم من عند نفسه، بل يأتيه الوحي فينطق صلى الله عليه وسلم. فالنبي وقف وقال: هذا مصرع فلان هنا غدا، وهذا مصرع فلان غدا إن شاء الله. فالتقوا فهزمهم الله تعالى. فوالله أنس بن مالك يقول: والله ما أماط رجل منهم عن موضع كفي النبي صلى الله عليه وسلم. المكان اللي أشار إليه ما فيش واحد تزحزح شعره، هو في نفس المكان الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء هم سادة قريش، سادة قريش الذين طردوه وحاربوه وقاتلوه صلى الله عليه وسلم. فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد 3 أيام وقد جيفوا، أصبحوا كالجيف. فقال: يا أبا جهل، فيهم أبو جهل، يا عتبة، يا شيبة، يا أمية، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ اللي ربنا وعدكم به شفتوه؟ ولذلك لما واحد بيموت من الشيعة مثلا، من كبار الشيعة، أول كلمة بقولها لنفسي هو: الآن عرف الحقيقة، عرف قيمة أبو بكر الصديق، عرف قيمة عائشة بنت أبي بكر. خلاص، وهو اللي بيموت عرف، من مات عرف، خلاص موضوع انتهى. فالنبي بيسألهم: هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ إني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال له عمر: يا رسول الله، تدعوهم بعد 3 أيام وقد جيفوا، أصبحوا جيف، مش هيسمعوك. فقال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. الله تعالى أسمعهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، غير أنهم لا يستطيعون جوابا. فأمر بهم صلى الله عليه وسلم: فجروا بأرجلهم فألقوا في قليب بدر. دفنهم في قليب بدر، قليب هو البئر، فدفنهم النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اشفنا من كل مرض، وعافنا من كل داء. اللهم احفظ بلدنا من كل مكروه وسوء. اللهم إنا نسألك إيمانا لا شك فيه، ويقينا لا ريب فيه. أقم الصلاة.